فهو شجرة خبيثة مضرة بضرر كبيرا، فوجب القطع بتحريمها وتحريم ثمنها وتحريم التجارة فيها. نعم. أيضا السؤال الأخير يقول: هل تارك صلاة الفجر وحالق اللحية يقدم للإمامة للمسلمين في الصلوات؟ هل إيش؟ هل تارك صلاة الفجر وحالق اللحية يقدم للإمامة للمسلمين في الصلوات؟ الذي لا يصلي الفجر في جماعة عاصي، والذي يحلق لحيته عاصي، وهكذا المدخن وسارب السكر كلهم عصاة. نعم. فلا ينبغي يكون أئمة للمسلمين، ينبغي لولاة الأمور ألا يجعلهم أئمة. لكن لو بلي بهم إنسان وصلى خلفهم صحت صلاته، لو بلي بهم إنسان وصلى خلفهم صحت صلاته، كما صلى ابن عمر وغيره من الصحابة خلف الحجاج بن يوسف وهو من أظلم الناس سفاكا للدماء، لأنه مسلم وإنما لديه معاصي. نعم. فالحاصل أن المعاصي لا تمنع الإمامة، ولكن يكون صاحبها ناقصا في الإمامة يحسن الصلاة مع وخلف غيره، ويجب إبداله إذا كان معصيته ظاهرة، يجب إبداله على ولاة الأمور الذين لهم الشأن في الإمامة وفي النصب والعزل، عليهم أن يعزلوه وأن يلتمسوا الشخص السليم من هذه المعاصي. نعم. حسب الإمكان. لكن إن كان يترك الفجر بالكلية لا يصلي بالكلية هذا كافر، لا يكون إماما نعوذ بالله، لكن لا يصليها بالكلية هذا كافر. نعم. لكن الظاهر أن مراد السائل لا يصليها في الجماعة. نعم. يتكاسل عنها فهذا عاصي. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني في الجماعة. نعم. فالحاصل أنه إذا ترك الجماعة الفجر أو الظهر أو العصر فهذه معصية، إذا تركها من العذر فهذه معصية. ومن كان معروفا بهذا الشيء لا ينبغي يكون إماما، بل ينبغي يعزل ويتخذ إمام أصلح منه وأنفع للمسلمين ويبعد عن فعل المحرمات. لكن مثل ما تقدم إذا بلي الإنسان مثل هذه الأمور فإن صلاته صحيحة، ولا يصلي وحده، يصلي مع الناس، بلي الصلاة مع إمام يحلق، مع إمام يدخن، مع إمام قد يتكاسل عن بعض الصلوات في الجماعة، فإنه يصلي خلفه وصلاته في الجماعة مطلوبة، وهذا العاصي مضارته على نفسه، وعلى الناصحين أن يوجهوه ويرشدوه ويحذروه من مغبة هذا العمل السيء. والله جل وعلا لطيف بعباده سبحانه وتعالى، قد يوفق للتوبة بسبب نصيحة إخوانه، وقد يرتدع ويرجع إلى الصواب بسبب النصيحة والتوجيه. نعم. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء، ونشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للإجابات القيمة على استفسارات الأخوة سين فكاف من اليمن، الأخت عويدة عايد أنطيري من المهد، سين عين دال من المدينة المنورة، الطالب عبد الوهاب عمر المريح من معهد الجوف العلمي. أشكركم أيضا، إن شاء الله لجميع التوفيق. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.